أحسن الله إليكم، رجل وامرأته يريدان الاشتراك في أضحية واحدة، هل هذا جائز؟ ومن الذي يمسك عن شعر رأسه وأظافره منهما؟ الجواب، إذا أنا ذكرت الحديث فيما سبق، من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، فإذا كانت شريكة معه في النقود أو أدخلها في النية، فكل منهما لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء حتى تذبح الأضحية، وبالله التوفيق.